بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، نقف معكم اليوم على باب من أبواب الجنة وحق مقرون بحق رب العزة، الثواب فيه معجل والعقوبة في تركه أعجل. تواترت فيه الآيات والأحاديث وتكاثرت، بل قضى فيه الرب وحتم، فقال جل في علا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو الحق، وهذا ما قضاه الله، منبها عليه خاصة إذا كبر الوالدان وصار عالة على الأولاد، إذ يضجرهم كل شيء ويكدر حالهم كل خاطر، ويقل صبرهم وتكثر شكواهم ويتغير طبعهم وتزداد حاجتهم. فيقول الله حتى في هذه الحالة: لا تقل لهما أف، أي لا تتأفف ولا تتضجر منهما ولا تنهرهما إذا تكلم وتصرخ عليهما، ولكن قل لهما قولا كريما، قولا حسنا طيبا يدخل السرور عليهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي مهما بلغت من علو المنزلة في الدنيا حتى ظننت أنك تطير بجناحيك من علو منزلتك، تذلل لهما رحمة بهما، واجعل لسان مقالك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تذكر زمن صغرك، كم كانت حاجتك وكم بذلا، فارحمهما ولا تمن عليهما، وادع الله لهما بالرحمة. عباد الله، أيها المسلمون، هل تدرون أن ربكم جل في علاه علق رضاه في رضا الوالدين؟ يقول نبيكم عليه الصلاة والسلام: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. وقال عليه الصلاة والسلام: طاعة الله طاعة الوالد، ومعصية الله معصية الوالد. ولذا فمن العجب، بل من المصائب والحرمان، أن يأخذ الولد أبويه إلى دار المسنين. أين طلب الجنة؟ بل أين الخوف من النار؟ أين رد المعروف؟ أيسرك أن يفعل بك أولادك هكذا؟ نعم أيها المسلمون، دار المسنين في دار الإسلام لم تجعل لمن له أولاد وأحفاد. يقول نبيكم عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة، والوالد من ولدت منه يشمل الوالدة والوالد. الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. وقال عليه الصلاة والسلام: إلزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما. فيا عبد الله، إن بقاء الوالدين نعمة من الله عليك تكسب بهما الجنة، فلا تفرط. يقول عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. فقيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. وفي رواية أخرى: من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه. أيها الناس، إن ثواب البر لا يعد ولا يحصى، فهو سبب لتفريج الكروبات. وما خبر أصحاب الغار منكم ببعيد؟ ففي الصحيحين وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم: خرج ثلاثة في من كان قبلكم يرتادون لأهليهم فأصابتهم السماء. وفي رواية: بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل. قال: فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: عفى الأثر ووقع الحجر، ولا يعلم بمكانكم إلا الله، فادعوا الله بأوثق أعمالكم لعله يفرجها عنكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، والغبوق هو الحليب الذي يقدمه لهم بالليل لعشائهم. قال: فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. قال: فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، والصبية يتضاغون عند قدمي أي يصيحون من شدة الجوع. قال: فاستيقظا فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى فيها السماء. قال: فانفرجت. وفي رواية: فزال ثلث الحجر، ثم توسل الثاني والثالث فخرجوا يتماشون. أيها المسلم، تأمل هذا الحديث حق التأمل، وضع نفسك مكان هذا العبد الصالح راعي غنم يخرج من الفجر ويعود بعد العشاء ويبقى طوال الليل قائما والقدح على يديه، وأطفاله الصغار يصرخون من شدة الجوع عند قدمه، يتحمل كل ذلك من أجل البر بالوالدين. أين هذا ممن يهجر أباه وأمه من أجل زوجة أمرت؟ ألم يقل رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك؟ ثانيا: البر سبب لإجابة الدعوات، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أويس بن عامر القرني لعمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع كما عند مسلم وغيره: له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. يقول أصبغ بن زيد: إنما منع أويس القرني أن يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بره بأمه. الله أكبر. فاروق الأمة والمبشر بالجنة والخليفة الراشد يسأل البار أن يستغفر له، ما أعظم البر، لو أقسم على الله لأبره. ثالثا: البر سبب لبر الأبناء بالآباء، لأن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدار، وكذا العقوق سبب للعقوق. ولذلك في الحديث: إن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم. وقال في العقوق: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم. فالعقوق عقوبته معجلة. قيل للحسن رحمه الله: ما دعاء الوالدين للولد؟ قال: نجاه. قيل: فعليه؟ قال: استئصاله، يعني هلاكه. يقول الأصمعي رحمه الله: حدثني رجل من الأعراب قال: خرجت من الحي أطلب أعق الناس، فكنت أطوف بالأحياء حتى انتهيت إلى شيخ في عنقه حبل يستسقي به بدلو، حتى انتهيت إلى شيخ في عنقه حبل يستسقي بدلو لا تطيقه الإبل في الهاجرة والحر الشديد، وخلفه شاب في يده رشاء من قد ملوي يضربه به، قد شق ظهره بذلك الحبل. انظر، شيخ كبير مربوط في عنقه حبل كبير طويل، يستقي من البئر، أي يسحب من البئر ماء بدلو كبير لا تربة إلا خلف الإبل. وليس هذا فقط، بل في منتصف النهار مع شدة الحر، وخلفه شاب بيده رشاء حبل كبير ملوي يزجر به الشيخ ويضربه به، حتى إنه قد شق ظهره بذلك الحبل من شدة ضربه. فقال الأعرابي لما رأى هذا الأمر العظيم: أما تتقي الله في هذا الشيخ الضعيف؟ أما يكفيه ما هو فيه من مد هذا الحبل حتى تضربه؟ قال: إنه مع هذا أبي. قلت: فلا جزاك الله خيرا؟ قال: اسكت. فهكذا كان يصنع هو بأبيه، وكذا كان يصنع أبوه بجده، كما تدين تدان. وفي صحيح الترغيب يقول العوام المحوشب: نزلت مرة حيا وإلى جانب ذلك الحي مقبرة، قال: فلما كان بعد العصر انشق فيها قبر، فخرج رجل رأسه رأس حمار وجسده جسد إنسان، قال: فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق عليه القبر، فإذا عجوز تغزل شعرا أو صوفا. فقالت امرأة من الحي: ترى تلك العجوز؟ قلت: وما لها؟ قالت: تلك أم هذا. قال: قلت: وما كان قصته؟ قالت: كان يشرب الخمر، فإذا راح تقول له أمه: يا بني اتق الله، إلى متى تشرب هذه الخمر؟ فيقول لها: إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. قالت: فمات بعد العصر، فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم، فينهق ثلاث نهقات ثم ينطبق عليه القبر، كما تدين تدان. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم. رابعا: بر الوالدين سبب لدخول الجنة. وتقدم: إلزمهما، فإن الجنة تحت أرجلهما. رغم أنفه ثم رغم أنفه. من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. خامسا: بر الوالدين سبب لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت رمضان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا، ونصب أصبعيه ما لم يعق والديه. سادسا: بر الوالدين سبب للزيادة في العمر والإثراء في المال. في الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. وهذا الحديث ثمرة لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فمن وصل رحمه وصله الله، فأمد في عمره وزاده من فضله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. قال مكحول التابعي الجليل: بر الوالدين كفارة للكبائر. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن بر الوالدين، وهو إيصال الخير بقدر الاستطاعة وكف الشر والأذى، فرض عين بالإجماع على كل واحد من الناس. ولذلك قدمه النبي عليه الصلاة والسلام على الجهاد في سبيل الله. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ فقال: الصلاة على وقتها. فقيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. فقيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وجاءه رجل فاستأذنه في الجهاد، فقال: هل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. فقال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي رواية: ففيهما فجاهد. متفق عليه. فهذا يدل على أن بر الوالدين من أوجب واجبات الدين، وأنه يقدم على التطوع وفروض الكفايات. ولذلك تقدم قوله عليه الصلاة والسلام: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما، وقوله: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. ولذلك قال العلماء: بوجوب خدمة الأب والأم على الأولاد ما لم يحصل بذلك ضرر عليهم. فمن عرف هذا بذل المستطاع. يقول منذر الثوري: كان محمد بن الحنفية يمشط رأس أمه. وقال أبو إسحاق الحنبلي عن ابن عون أن أمه نادته فأجابها، فعلى صوته صوتها فأعتق لذلك رقبتين. وقال أنس رضي الله عنه وأرضاه: استقت، أي طلبت أم ابن مسعود ماء في بعض الليالي، فجاءها بالماء فوجدها قد ذهب بها النوم، فثبت بالماء عند رأسها حتى أصبح. وقال محمد بن سيرين: بلغت النخلة على عهد عثمان رضي الله عنه 1000 درهم. قال: فعمد أسامة رضي الله عنه إلى نخلة فنقرها وأخرج جمارها فأطعمها أمه، فقالوا له: ما يحملك على هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت 1000 درهم؟ قال: أمي سألتني. قال: إن أمي سألتني ولا تسألني شيئا أقدر عليه إلا أعطيتها. هكذا الإحسان أيها الناس، بل الإحسان بالمال أقل درجات الإحسان. فلا تظن يا عبد الله أنك تمن على والديك بمالك، بل المنة لهما إذ قبلاه منك، فمنة القبول أعظم من منة الإعطاء. فإذا كنت تستشعر هذا فأنت محسن إليهما بمالك. وتذكر دائما: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة،